موقع أنا السلفي يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الحديث، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وعليت، ولا تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا عز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف تكلمنا عن القنوت، فتعالوا نتعرف على أحكامه من مجموع هذه الأحاديث، ما صح منها ونبين ما لم يصح منها. قوله قنت، يعني قال أنس أن النبي قنت شهرا. القنوت له عدة معاني، ذكر بعض أهل العلم أن له 10 معان، والمراد هنا بالقنوت الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، وهو قبل الركوع أو بعده، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول على أحياء، انتبه معي، أحياء من العرب، سيأتي تفسيرها وإيضاح، ورد تفسيرها في أحاديث أخرى، على أحياء من العرب لما جلبت على المسلمين من الضرر، كان يدعو عليهم، والأحياء جمع حي، يعني قبيلة من القبائل، وهم كما ورد ذكرهم في أحاديث أخر: رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، لأنه كان قد بعث إلى أهل نجد 70 رجلا من أصحابه من القراء ليدعوهم، يدعو هؤلاء الأقوام أو القبائل إلى الإسلام ويبلغوهم رسالات ربهم. فلما بلغوا إلى بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، انتبه معي، خرج إليهم عامر بن الطفيل في أحياء من بني سليم، وهم رعر، ثلاث أحياء من بني سليم، بطون قبائل من بني سليم، وهم رعل وذكوان وعصية، فأحاطوا بالقوم في رحالهم، أحاطوا هؤلاء السبعين في رحالهم، فأخذ القوم سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا جميعا، أي قتل هؤلاء القراء جميعا إلا كعب بن زيد، إلا كعب بن زيد ترك وبه رمق، وظنوا أنه مات، انتبه معي، فلم يكن قد مات، وعاش حتى استشهد يوم الخندق، حتى استشهد يوم الخندق. طبعا هذا الحدث الأليم والكرب العظيم، الحدث العظيم، حدث في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة، من الهجرة على رأس أربعة أشهر من بعد غزوة أحد بأربعة أشهر، انتبه معي. فطبعا بلغ النبي ذلك، فأمر عصيب، فدعا النبي عليهم لغدرهم هذا الذي غدروه وللجرم الذي ارتكبوه في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق هؤلاء القراء العظام الذين كانوا ذاهبين إليهم ليعلموهم الإسلام، فغدروا بهم هذا الغدر، هذا الغدر الشديد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيرهم ممن حدث معه واقعة كانت شبيهة بنفس الوضع، اللي هو بني لحيان، كان سببه أن قبائل عضل ماشي وقارة طلبوا من النبي رجالا يدعونهم إلى الإسلام ويعلمونهم شرائعهم، كذلك هم الذين طلبوا هذا، فبعث لهم عشرة رجال، فلما وصلوا إلى الرجيع ما بين رابغ وجدة غدروا بهم كذلك، وأشاروا إلى بني لحيان حي من هذيل، فخرجوا إليهم وأحاطوا بهم، فأسروا اثنين، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وقصتهما طبعا معروفة، وقتلوا غيرهما، وده كان في نفس الشهر، كان في نفس شهر صفر المذكور، يعني بل يقال، يعني البعض يقول إن الوقعتين، النبي أخبر بالوقعتين في ليلة واحدة، فاغتم لذلك صلى الله عليه وسلم غما شديدا، ودعا على هؤلاء الأقوام شهرا ثم تركه. وهذا القنوت هو ما يسميه العلماء بقنوت النازلة، ولم يرد، انتبه معي، كما يقول العلماء لم يرد في المكتوبة قنوت غير هذا، انتبه معي، وده بيبقى خاص بأيام النوازل، الأحداث الكبار، زي ما في أيامنا كده، زي ما في وقتنا هذا، وما يحصل المسلمين في غزة والسودان وفي بلاد الإسلام، هذه نوازل عظيمة، المشروع فيها والسنة والهدي أن يقنط المسلمون فيها حتى تنكشف، انتبه معي. فالزيادة الموجودة بقى لأحمد اللي هي في أما وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، هذه لا تصح، وهي معارضة، انتبه معي، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة سواء في الصحيحين أو غيرهما، انتبه معي. ولذلك قنوت النازلة هذا لا يختص بصلاة دون صلاة، بل الهدي أن يؤتى به في جميع الصلوات، كما سنأتي دلوقتي نتكلم ونذكر كلام العلماء. فالشاهد يا جماعة أن هذا الأحياء من العرب أتى تفسيره رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، من دول ثلاثة الأوائل، رعل وذكوان وعصية، اللي قاتلوا سبعين من القراء كانوا ذاهبين إليهم يعلموهم يعني الدين والقرآن والإسلام، فغدروا بهم وقتلوه، وبنو لحيان قتلوا عشرة آخرين كانوا قد طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقنوت هنا لو قنت شهرا المراد به الدعاء، المراد به الدعاء، انتبه معي. وهذا القنوت يكون بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الخمس من الصلوات الخمس، بعد الركعة الأخيرة في كل صلاة، كانت رباعية يبقى في الركعة الرابعة بعد القيام من الركوع، ثلاثية كالمغرب بعد الثالثة من القيام من الركوع، الثنائية زي الفجر بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية، والوتر، وقنوط الوتر فهو ثابت أيضا. طيب، من الأحكام اللي قبل أن نذكر اختلاف العلماء في مسألة القنوط، انتبه، من العلماء أجمعوا على أن القنوت في الصلاة لا يبطلها لا فعلا ولا تركا. يعني واحد ترك القنوت مثلا في وقت النزغ لا يؤثر فيها أي وقت، يعني هاب أنه قصر في في في الهدي في الدعاء في وقت النازلة أو كذا، لا صلاة صحيحة. طب واحد قالت أو خاصة صلاة بقنوت، الصلاة صحيحة بإجماع العلم. طب معي ممكن زي ما هي دلوقتي في كلام في تخصيص الفجر خلافا طبعا لمن ذهب إلى ذلك من الشافعية وغيرهم، وسنبين خلاف العلماء الآن، فالصلاة صحيحة لا تطرد. انتبه معي. طيب، وقلنا بقى قنت اشارا عرفنا، وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او على قوم، يعني الا اذا دعا لقوم ان يهديهم الله عز وجل او دعا على ايه، على قوم. ماشي، على قوم اخبرك دعا بهلاكهم بالانتقام منهم لما ارتكبوه واقترفوه. انتبه معي، او دعا لقوم بان يهديهم الله عز وجل او نحو ذلك، لقوم او على قوم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن القنوت، شوفوا بقولك دعا لقوم أو على قوم، فدل هذا على أنه لم يكن محافظا على القنوت طيلة عمر. يعني الحديث اللي ورد أورده القنوت ده لا يصح، وخلاف الإيه الصحيح، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنوت إلا إذا دعا لقوم أو يدعو للمستضعفين أن ينصرهم الله عز وجل، ده لقوم للمستضعفين من المسلمين أن ينصرهم الله. ماشي، يدعو على قوم كما دعا على القبائل، على الكفار وصناديد قريش الذين آذوا المؤمنين أو الذين قتلوا الصحابة غدرا. انتبه معي، فده كان إيه حال النبي صلى الله عليه وسلم. القنوت مرتبط أنه إذا دعا لقوم أو على قوم، دعا للمستضعفين من المؤمنين، لو حدث ان بعض المصطفى اي مكان اصيبوا بشيء فدعا ان يرفع الله عنهم البلاء ويرفع عنهم الضرر وان ينجيهم تبارك وتعالى. ماشي، فدعا او على قوم، على الكفار الذين يؤذون المؤمنين او يقتلونهم او يرتكبون الجرائم في حقهم. انتبه معي، كان مثلا ندعو اليوم على اليهود وعلى ما يرتكبونه، وندعو للمستضعفين، ندعو الأهل السودان أن يحقد الله دماءهم، وسوريا أن يحقد الله دماءهم، والمستضعفين من أهل السنة في العراق، وأهل السنة في اليمن، وأهل السنة في إيران، ندعو للأقوام المستضعفين في الأرض من المسلمين، أو على أهل الكفر كاليهود عليهم من الله ما يستحقون. لما ارتكبوه في من جرائم وقتل والتعذيب لعباد الله تبارك وتعالى. فلكن لم يكن محافظا على القنوط في متأول، ولم يكن يخص صلاة، وهذا ما يدل عليه حديث اقبلك سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي بني. وهذا هو الصواب، لأن هذا الحديث هو الصحيح، ولذلك هذا دليل لمن ذهب من أهل العلم تبه معي إلى تخصيص الفجر بالقنوت محدث وبدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نتعرف مذاهب العلماء في القنوت، هذا شرح الأحاديث من حيث الجملة. هنجد ان العلماء اجمعوا على استحباب القنوت في الجملة، ولكنهم اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب. الاحناف ذهبوا الى وجوب القنوت في صلاة الوتر، في الوتر ذهبوا الى وجوب القنوت. الحنابلة ماشي ذهبوا الى استحباب القنوت في الوتر، ماشي استحباب القنوت في الوتر. والراجح، الراجح ان القنوت مستحب في الوتر في العام كله، ليس فقط في رمضان وليس فقط في نصف، لا، اللي ثابت عن صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر، كما حتى ورد في الحديث واللي علمه الحسن بن علي. انتبه معي وسيأتي، في العام كله، فالقنوت مستحب في الوتر في العام كله. طيب، ذهب بقى المالكية والشافعية إلى استحبابه في صلاة الصبح، إلى استحبابه في صلاة الصبح. شافعية تبه معي قالوا في صلاة المالكية انه مستحب في الحنفية والحنابلة قالوا مستحب في الفرائض كلها عند النوازل، عند الايه؟ النوازل. طبعا دليل الاحناف والحنابلة في الوتر، انتبه معي ما رواه الخمسة، انتبه معي عن الحسن ابن علي في الحديث الذي قرأناه، علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر اللهم اهديني في من الى اخره، هذه ورد في قنوت الوتر، والحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، رواه الخمسة، وهذا هو الصحيح. يبقى هذا القول استحباب القنوت في الوتر في العام كله قول راجح وثابت وصحيح لورود النص ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تبه معي ما استند إليه المالكية والشافعية إلى استحباب في استحباب القنوت في صلاة الصبح على الدوام، ما استندوا إليه من حديث أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الحياة، فالدليل لا يصح، الحديث ليس صحيحا ومعارضا لما هو أصح منه، انتبه معي، فهذا لا يصح غير صحيح، وعليه فالراجح خلافه، ولا دليل معهم ينتهض على ما ذهبوا إليه من الاستحباب. هذه الزيادة لا تصح، لم يثبت حديث صحيح يبين تخصيص صلاة بعينها بالإيه؟ بالقنوت. انتبه معي، حتى في النوازل فالاستحباب في الصلوات، ويتأكد في المغرب والفجر، لكن في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، انتبه معي. ولذلك ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة استحبابه في النوازل، وبرضو معهم الشافعية أو جمهور العلم في هذا، فده هو الصواب. ليه؟ لأنه ثابت عن النبي كما في حديث أنس أنه كان يقنط صلى الله عليه لا يقنط صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، وهذا يدل على مشروعيته في النوازل، دعا لقوم من المستضعفين أو على قوم من الكفار لما ارتكبوه في حق أهل الإيه؟ حق أهل الإسلام، وده اللي بيسمى بقنوت النازلة. ولم يرد في الصلاة المكتوبة أو الصلوات المكتوبة غيره، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الصلوات المكتوبة إلا في النوازل، إلا ما في هذا الحديث وهو في النوازل، وده مخصوص بقى في إيه؟ بأيام المهام الكبيرة، النوازل التي تصيب المسلمين وتنزل بهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم من المستضعفين نزل بهم بلاء عظيم وحل بهم، أو على قوم من الكفار والمشركين لما ارتكبوا في حق أهل الإسلام كما حدث مع رعل وذكوان وعصية وبني لحيان كما ذكرنا آنفا في الأحاديث وفي قصة قتل القراء رضوان الله عليهم. انتبه معي، الزيادة اللي هي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم للسند إلى الشافعي، انتبه معي، لا تصلح للاحتجاج، لا تصلح، أولا من حيث سندها نفسه لا يصلح، ثم إنها معارضة، يعني حتى لو صحت لكانت معارضة لما هو أصح منها، ما بالنا ولم تصح، فهي لا تصلح للاحتجاج، لا تصلح للاحتجاج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يقنط في غير الوتر، أو لا يقنط في غير الوتر إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فيقنط كل صل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب آكد، ده في النازلة، انتبه معي، يدعو بما يناسب تلك النازلة، يعني على قدر النازلة وبما يناسبها. ولذلك من الأخطاء أيضا اللي بيرتكبها البعض إن يجي الأنبياء يدعو، يبقى إما يخص الفجر ولا أخطأ النازلة في الخمس صلوات وبما يناسب النازلة، مش يجي بقى يدعو يطير لا، هو الدعاء هو على قدر إيه؟ النازلة. وكل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، دعاء مختصر في 3-4 جمل 5 جمل دعاء بما يناسب النازلة، أما إنه يطيل ويقعد بقى قدامها ويجيب ويقول زي ما بعض الناس بيعمل النهاردة، ده خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضل يخص بقى صلاة الفجر، وهذا لم يثبت ولم يصح دليله. يبقى خلاصة الكلام وفق الأدلة المذكورة ان القنوط مشروع من حيث الجملة ومستحب من حيث الجملة في الوتر على القول الراجح طيلة العام. تبه معي للدليل الذي ورد وده مذهب الأحناف والحنابلة. وعند النوازل أما وبدون أن تخص صلاة بعينها وأن يدعو بما يناسب هذه النازلة، أما أن تخص صلاة كصلاة الفجر كما هو مذهب الشافعي فهذا لا دليل على الدليل، غير صحيح، لا يصلح للاستدلال، لا يصلح للاحتجاج ولا للاستدلال. طيب إن واحد قنت وصليت وراءه، الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، الصلاة صحيحة ولا شيء فيها. انتبه معي، الصلاة صحيحة ولا لا. احنا قلنا ان العلماء اجمعوا على ان الصلاة لا تبطل لا بفعل القنوط ولا بتركه، هذا اجماع من العلماء، فالصلاة صحيحة. لكن طبعا الحفاظ او متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على هديه في ذلك صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلك أن توتر طيلة العام في الوتر وعند النوازل في الصلوات الخمس بما يناسب النازلة. في الوتر لما ورد كما ذكرنا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، دعاء بأن يهديه الله عز وجل في من هداه ومن عليهم بالهداية، والهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، شرح الصدر لقبول الحق، وهي الهداية التي لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. هداية لا يقدر أحد على خلق الهداية في قلب العبد إلا الله عز وجل. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يسأل الله عز وجل أن يعافي المعافاة ماشي في من عافيت، وقني يعني احفظني ونجني شر ما قضيت، أي من شر ما قدرته. فإن طبعا الشر شر ما قضيت هنا، انتبه معي، القضاء نوعا فعل الرب عز وجل ما يقضيه الرب كله خير، الشر ليس إليك، إنما ده في المقضي في المقدور فيما في المخلوق وليس في خلق الرب جل وعلا. فالشر ليس إليك، فعل الرب لا شر فيه تبارك وتعالى، انما ده باعتبار المفعولات اللي تنزل على الايه العبد، انك تقضي تقدر وتحكم بكل ما تريد تبارك والله يقضي ويحكم لا معقب لحكمه تبارك وتعالى ماشي، ولا يقضى عليك بالبناء اي لا يقع حكم احد عليك. طبعا الله يقضي ويحكم عز وجل، هو الذي يحكم هو الذي يقضي ويقدر، لكن لا يقع حكم احد عليك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنه هنا أي الشأن، أي شأنك تبارك وتعالى، تبه معي أنه لا يذل من واليت من توليته وصار لك وليا، لا يذل، إنما الله عز وجل يعزه، تبه معي، يعزه ويذل من عاداه ولا يعز من عاديت، تبه معي، لا يصير عزيزا أبدا من عاداه الله عز وجل، بل من عاداه الله تبارك وتعالى أذله وكسر أمره تبارك وتعالى. انتبه معي، فده كان دعاء النبي يعلمه للحسن، انتبه معي، أن يقوله في قنوت الوتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.